لكن هل كل النقيض كل ألف باء لا شيء من باء ألف لا شيء من ألف باء لا أحيانا بيكون هذا صحيح لذلك هذه تعد نقيضة في حال العموم ولكن في الحالة الخاصة قد المقصود به هذا هذا يستلزم هذا هذه الحالة لا شيء من ألف باء تستلزم ليس بعض ألف باء لكنها حالة أخف من هذه الحالة فأحيانا بعض نقائضها يجوز أن تكون مثل هذه الحالة فنحن نأخذ القدر المقصود في حالات أخرى ممكن تكون لا شيء من تعبر عن نقيض كل ألف باء اللي هي تعبر عن نقيض بعض ألف باء في حالات أخرى هذا هو محاولة الاستقراء التام للحالة سهلة جدا في الذهن ليش؟ لأنه الأشكال هذه تفترض أنه إما أن تكون أنت منفصل تماما عن الآخر أو أن تكون جميع محتوى داخل الآخر أو أن يكون الآخر داخلك كله أو يكون في بينكم اشتراك في جهة معينة دون ما عرفت كيف إذا الحالات المتصورة ممكنة يعني ممكن حصرها لذلك ببين معك وبتفهم من الاستلزام أنا في ناس ما يقدروا يفهموا إيش يعني كيف استلزام الكلية للجزئية والجزئية كيف إنه الجزئية عامة سالبة الجزئية مثلا عامة أو إنه سالبة الموجب مثلا أو إنه كيف ان الموجبة الجزئية عام من الموجبة الكلية وكيف ان السالبة الجزئية عام من ما قدروا يفهموا كيف ان الكلية تستلزم الجزئية ولا العكس ما قدروا يفهموا الاستلزام الا بالذهن ما قدروا يفهموا الا بالذهن فكل واحد احنا بنحاول ننوع في اساليب الشرح لانه بنستخدم اللغة العادية بنستخدم الرموز بنستخدم الاشكال حتى انه لانه كل انسان بحسب طبيعته يعني قد تختلف الطبائع في ناس يعني يفهمون بأسلوب يفهم خلينا نبلش الدرس هذا خلي شوي لأن راح نستخدم اللوح الآن ضايل عندنا درس واحد غير هذا الدرس بعدين امتحان اوكي يعني ضايل درسين هذا الدرس ودرس اخر ها يعني فاهم فاهم بس احنا ضايل عندنا درسين فقط يعني لازم نشد في هذا الدرس هلا عشان نخلص الاشكال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد ما دام بدنا نشد خلينا أشرح لكم إياها على السريع احنا قلنا ان القياس هو الدليل وهو الملزوم ولازمه هو النتيجة وقلنا انه للقياس اشكال يعني مش اي حدا بيقيس بيعمل اي شيء ويطلع معه قياس لفت نظري قبل يومين او ثلاثه داني شيخ سعيد كتاب قد الفه حديثا فقراته وكان يتكلم فيه عن ما انه مش عن القياس يعني عن بعض المناقشه لبعض الاجتهادات صادره من ناس معاصرين يعني فعلا يدلك على انه الناس تعتقد انه مثلا الامام الشافعي او ابو حنيفه او غيره من العلماء عندما يقول مثلا عندما يجتهد في مساله يظنون انه ينشر الاقوال هكذا مثلا تطلع يعجبون هبوط في بعض الناس يحسبون ان الاجتهاد هو هذا هو تطلع انت ف يعني حتى لما تقول كيف هذا القول حلو والله يعني مش بقول لك انه تطمئن اليه النفس فاطمئنان النفس هذا يا شباب كرام مش مبني على انه والله انا حلو هذا مستمتع بالقول ابدا مبني على الاستدلال أو والله لأنه والله الزلمة عم صاحبنا ورجل طيب ورجل ورجل فاضل ورجل شيخنا ورجل حبيبنا فقال يعني كلها بقول لك بقول أنا بقول بقول يعني أنا بقول فيه لأنه كثير كويس لأنه ده كلها بقول فيه المجتهد في المسألة الخلافية لا يجوز له التحليل لا يجوز إذا بلغ الإنسان رتبة الاجتهاد لا يجوز له أن يقلل يجب عليه شرعا ان ينظر يجب عليه شرعا ان ينظر اذا عرف الله ما تبعده ونظره له طريقه معينه محدده بين كتب الاصول ننظر نظرا صحيحا ويترجح عنده القول يترجح عنده يعني يغلب على ظنه في المساله هذا الاجتهاد عمليا مش بس والله جرد فعلا بعض الناس يحسبون ان القياس والاجتهاد هو مجرد يعني اختيارات متعدده هيك حسب الميولات النفسيه يعني وهذا في الحقيقه من العجب من عجب هذا الزمن كل ما بتقرا المعاصرين اكثر تزداد يقينا بان هذول الناس مش فاهمين وكلما ازددت قراءة وتعمقا في فهم الاولين يعني علمت كم كانوا افاضل وكم كانوا جبالا وكم كانوا علماء حقيقة وانه ينقصنا الكثير الكثير لكي نفهمهم قبل ان نبادر بالاعتراض عليهم ونقعد نقول احنا بنتبع الدليل وفلان ايش يعني وفلان ايش وهم رجال واهل الكلام ليس هذا الكلام معناه دعوة لعدم الاجتهاد او عدم البحث او انه لا ولكنها محاولة بس لأن الواحد يطور روحه على حاله شوي حتى يمتلئ بالعلوم حتى يمتلئ ويتطلع من اللغة إن لم يتطلع الإنسان من اللغة دخلك أنو دليل من كيف هم مضحك على بعض يقول لك أنا بس بعد أنو دليل أنو دليل اللي أنت بتفهمه وتحلله وأنت مش عارف لا أصول ولا نحو ولا منطق ولا فرض ولا عارف تعمل وتقول خلاص على بعض لكن لفت نظري فعلا انه احدهم لما درس المساله قال هذا ما اختاره وذكر الاقوال وقال ارجح الاقوال عندي هذا واختاره والله اختياره لا بناء على شيء اختياره بناء على وحد هوى هذا الكلام يا اخوان لا يجوز لا يجوز هذا دين مش انتبهوا يعني انتبهوا بهذا الكلام ان شاء الله الان القياس منه قياس ضروري منه القياس الضروري اللي هو اللي لا يحتاج الى دليل لثبوته لوجوده يعني لاثباته وهو القياس من الشكل ده الاشكال هذه ايش يعني الاشكال اربعه بناء على ايش جابوها الاشكال هذه الاربعه بناء على موقع الحد الوسط من القضيتين لانه القياس هو عباره عن قضيتين عن قولين يستلزمان هذان القولين يستلزمان قولا ثالثا او فالشكل هو عباره عن ارتباط قضيتين في بشروط معينة أو بصورة معينة ولكن الأصل في الشكل يعني هذا يعني يجب أن تتوفر شروط معينة حتى ينتج هذا الشكل حتى يكون هذا الشكل منتجا ولكن قبل ذلك حتى يسمى هذا الشكل شكل أول أو ثاني أو ثالث أو رابع لازم يوجد الحد الوسط في مكان معين في مكان معين إيش هو الحد الوسط؟ هو الحد الذي يتكرر بين القضيتين وهو القدر المشترك بين شيئين يعني انت هل يمكنك ان تصف مثلا انسانا بانه اكل هل يمكننا ان نصف انسانا بانه اكل جمع اللغه يصح طيب بناء على ماذا يصح ان يقول زيد اتى؟ نعم، بناء على ملاحظه القدر المشترك، بناء على ملاحظه القدر المشترك. ما هو القدر المشترك بين الانسان والاسد الذي يصحح وصفنا للانسان لانه اسد؟ قوته، شجاعته، الاغلب شجاعته، الى واضح الكلام. اذا عندما اقول انا زيد اسد ينتقل الذهن، ينتقل الذهن من زيد اسد الى معنى اخر. وانا مش معقول هذا الزلمه يعني له لبدتين وله مخالب وله نهب وله انياب. لما قلت زيد اسد الذهن يفهم انه طيب ينتقل عبر هذه الاسديه الى شيء اخر، اللي هو المخ. طيب يا سادة الكرام، حتى ينتقل الذهن من قضية عبر قضية ثانية، نشوف بين قضيتين، يجب أن يلاحظ شيئا مشتركا بينهما حتى يحسن الانتقال. خلينا ما نظلناش نحكي الغاز قبل ما ندرك الأشكال، خلينا نورجيك وإيش معنى هذا المعنى نتحقق وصح. بقول لك انه الف بلاش الف، بقول لك هذا مغرم بالرياضية، عدد اذا كان عدد معين رجعنا للرياضية اكبر من خمسة طيب وكانت الخمسة العدد خمسة أكبر من اثنين الأصغر، أكبر من اثنين الأصغر، أكبر من العدد هذا يا سادة يا كرام، هل هو أكبر من اثنين ولا يساوي اثنين ولا أصغر من اثنين؟ أكبر من اثنين. تجي تضيف عليها يمينا طب ليه؟ يعني ايش نجم هو لما عرف هذا الحكي؟ الضروريات، هذا امر ضروري. اذا كان عندي شيء اكبر من شيء اخر، اذا كان اللوح، اذا كانت الغرفه اكبر من اللوح وكان اللوح اكبر من الكتاب، فبالضروره انه الغرفه اكبر من هذا، له بدعه وله ضلاله وله خمار. الكلام هذا بالضروري، هذا يعني شوي لو تنطق المخلوقات الحيوانات الاخرى غير الانسان، لو تنطق لنطق فيه، قد ما هو ضروري وواضح. هذا هو اساس القياس، هذا الاستلزام هو اساس القياس، اساس القياس. هذه الضروريه الكبيره جدا هي اساس القياس، لانه هذا القياس من الشكل الاول الضروري هو الذي يستخدم في اثبات الشكل الثاني والثالث والرابع. واضح الكلام؟ لاحظوا اذا كان بلاش اذا كان عشان ما نخشش بشرط بنيان كله الف لاحظ كل ما ثبت انه الف فهو باء وكل باء جيم دخلنا عنصر الجيم اذا لاحظ اذا ثبت انه كل الف هو باء وكل باء هو جيم فهل يثبت من ذلك انه كل الف هو جيم؟ صح ولا لا؟ إذا النتيجة إنه كل ألف جيم. طيب ليش هذا الكلام صار؟ ليش صار هيك؟ صح هو ضروري. ليش صار هيك؟ كيف انتقل الذهن إلى إثبات؟ لاحظوا هذه قضية، هذه القضية التي احتوت على موضوع النتيجة، هذا الموضوع مربوط. القضية التي استوت على موضوع النتيجة اسمها صغرى. واضح؟ والقضية التي احتوت على محمول النتيجة اسمها كبرى. لاحظوا في قدر مشترك تكرار. مش مشكلة شو هو، لكن في قدر مشترك. هذا القدر المشترك اسمه الحد الوسط الذي عبره من خلاله يتم إثبات ألف جيم لألف. يعني الذهن طلع عليه بدي أجي أقول لك كل ألف باء، واضح؟ متفقين معي؟ ماشي؟ كل ألف باء وكل جيم دال. طيب خبر خير، بعدين هل يستلزم الذهن من هاتين القضيتين شيئا؟ طيب كل ألف باء أنا مثلا وكل جيم ده، طيب انا مثلا وبعدين شو العلاقه بين القضيتين؟ ما في قدر مشترك مصحح لانه الذهن ينتقل. ينتقل من ايش احنا بدنا ننتقل؟ لاحظ من حمل الاوسطي على كل الاصغر ينتقل الذهن من حمل الاوسط على الحد الاوسط، وهذا اسمه الحد الأصغر وهذا اسمه الحد الأكبر. وذات الحد الأصغر تسمى الصغرى وذات الحد الأكبر تسمى الكبرى. فنريد للذهن أن يندخل من إثبات الحد الأوسط إلى كل ما صدق عليه أنه الأصغر. ما هو مطلوبنا في هذا الشكل؟ حمله بصغرى وضعه بكبرى، هذا الشكل الأول. ما هو مطلوبنا فيه؟ مطلوبنا فيه إثبات الأكبر للأصغر. كيف؟ نثبت الأكبر للأصغر عن طريق حمل الأوسط، عن طريق إثبات الأوسط لكل ما ثبت وصدق عليه أنه أصغر، وإثبات الأكبر لكل ما صدق عليه أنه أوسط. شفت الاندراج وين؟ خلينا نشوفها بالذهن يا شيخ. بالذهن أي كل ألف باء صح؟ أي كل ألف باء. طب باء كل باء جيم معناته كل ألف جيم. لكن ما كان الذهن لينتقل إلى جيم مباشرة إلا عن طريق الحد الأوسط اللي هو حد الأوسط. واضح؟ زي ما قلنا لو قلنا كل ألف باء وكل جيم دال ما كان في علاقة بين الأمرين. عرفنا إيش يعني حد وسط، حد أصغر، حد أكبر. وعرفنا ايش يعني انتقال الذهن. الان نيجي لقواعد الاشكال. واضح الكلام ولا مش واضح؟ في حد عنده سؤال؟ اذا الشكل هو ايش؟ عباره عن ايش؟ قضيتين. الشكل هو عباره عن قضيتين في القياس. الشكل عند هؤلاء الناس يطلق عن قضيتين قياس. من غير أن تعتبر الأسوار إذاك بالضربي لو يسار إذا حطينا الأسوار صرت مضروب. فهمنا الشكل الآن. الشكل ليش أربع أشكال؟ ليه؟ لأنه بقول لك حمل بصغرى وضعه بكبرى تدعى بشكل أول ويدرى. إذا حطيت لحد الوسط في الصغرى كان محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى اسمه اللي اسمه الشكل الأول. طب هو الشكل هذا اسمه الحد الوسط هذا شو احتمالاته؟ يا بيكون محمول يا بيكون موضوع في الصغرى موضوع في الكبرى. ها؟ يا بيكون موضوع في الصغرى محمول في الكبرى. يا بيكون محمول في الصغرى وموضوع بالكبرى، يا بيكون محمول في الصغرى ومحمول في الكبرى. في احتمالات اخرى؟ لا، لانه في كل قضية اما ان يكون الشكل الحد الاوسط موضوعا فيها ومحمولا، بصيرش يكون موضوع ومحمول مع بعض، ولا بصير يكون لا محمول ولا موضوع. لانه اذا لم يكن لا موضوعا ولا محمولا في القضية فهذه القضية لا علاقة لها بالقياس، لانه فيش فيها حد وسط اصلا في الشكل قدر محرر. اذا احتمالات الحد الوسط في القضية في كل قضية من قضايا القياس هو أن يكون إما موضوعا فيها أو محمولا فيها، فهذا احتمالين. والقضية الثانية من القياس برضو إما أن يكون موضوعا فيها أو محمولا فيها، فالاحتمال ذات اثنين. فكم احتمال من جانب شكلي من هذا الكلام؟ اثنين ضرب اثنين، إذا درست الرياضيات درست احتمالات. هذا اما ان يكون زوج او فرد، وهذا اما ان يكون زوج او فرد. الاحتمالات شريك مثل سحبنا كره، اما الكره حمراء او بيضاء، احتمال تكون حمراء او بيضاء اثنين نص صار زين. فاحتمال تعمل ثنائي من هذا ضرب احتمال، هذا ضرب احتمال. فشو احتمال ان يكون الحد الوسط؟ واضحه ولا مش واضحه الفكره؟ الاحتمالات كون الحالات الممكنة في الحد الوسط، الحد الوسط في القضية الأولى هي احتمالين، أن يكون موضوعا فيها أو محمولا فيها، والقضية الثانية برضه احتمالين، فعدد الاحتمالات الاحتمالية أربعة، وبناء عليه تموا الأشكال الأربعة بناء على وضع الحد الوسط. الشكل الأول ايش القاعدة اللي نص عليها؟ حمل بصغرى وضعه بكبرى. الحد الوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. واضح الكلام؟ فصورته المعيارية ألف باء باء جيم، ألف باء دالين. طبعا احنا مطلوبنا اثبات الاكبر للاصغر، فالمكرر دائما يشطب يحذف، المكرر دائما يحذف، فنتيجته ألف. حطوا طبعا هنا بالكوب، حطوا جوا بدل ألف وباء وجيم اهمم. الآن الظروف، الظروف إذا اعتبرنا، لاحظوا هنا من غير ما نعتبر الأسوار حتى نفهم الفورمة تبعها الشكل تبعها، بعدين بدنا نعتبر الظروف. الظروف يتم اعتبارها الظروف المنتجة، يتم اعتبارها لملاحظة شروط الإنتاج. إيش هي شروط الإنتاج؟ بدنا نحددها إحنا إنتاجا بالشكل الأول، وبدي أخذ الشغل في البيت على الشكل الثاني والثالث والرابع. نشوف الشروط اللي حطوها العلماء المناطق لهذا الحد، ليش قالوا هذا الكلام؟ اما الاول فشرطه الايجاب في صغراه، اشتراطه ايجاد الصغرى كليات الكبرى. يعني لازم تكون هذه موجبة، كمان كانت كلية وجودية. يعني كل ألف كل ألف ما صحيح وضعف ألف ما صحيح. إذا لازم تكون هذه موجبة، لا يجب أن تكون سالبة، وهذه يجب أن تكون كلية ولا يجب أن تكون جزئية سواء كانت سالبة أو لاحظ. فهذه يجب أن تكون موجبة سواء كانت كلية أو جزئية، وهذه يجب أن تكون كلية سواء كانت موجبة أو جزئية. وبناء عليه كم مرض منتج تكون فيه أربعة، عشان هيك بقول ومنتج في أول أربعة منتج ثاني ثم ثالث ثم ستة ثم رابع ثم خمسة ثم حد أنتج. طب ليه أربعة منتج؟ لاحظ هاي الصورة أيوة ممكن تعمل هيك وممكن خلينا خلينا نشوف كل الاحتمالات اللي شوفها. اعمل شجرة زي هيك تعال هيك الآن الصغرى إيش حالتها؟ الصغرى يجب أن تكون موجبة صح؟ الصغرى إذا موجبة تعرف كم ثلاث موجبة إيش ممكن تكون؟ كلية أو جزئية صح؟ طيب بالنسبة للكبرى هذه الصغرى الكبرى شو لازم تكون؟ كلية. الكبرى كلية سواء كانت سالبة. إذا الكبرى هنا يعني هنا لاحظ موجبة كلية بدنا ناخذها مع ايش؟ مع كلية هذه الكبرى مع كلية شو احتمالات الكلية تبعتها؟ موجبة أو سالبة. نفس الشيء هذه الجزئية لازم ناخذها مع مين؟ مع كلية موجبة أو سالبة. شو بيطلع عندك الاحتمالات؟ موجبة كلية مع موجبة كلية موجبة كلية وسالبة كلية موجبة جزئية مع موجبة كلية موجبة جزئية مع سالبة كلية. هاي الأربع أشياء واضح الكلام؟ المهمة لما بتشوفها حطها جزئية على طول احنا درسناها مهملة في قوة الجزئية فلا اعتبار بها يعني على إهمالها وإنما توضع. إذا الضروب المنتجة بمراعاة الأشكال هي أربعة. طيب ليش؟ يعني ليش قالوا إنه إيجاب الصغرى وكلية الكبرى؟ لاحظ خلينا نشوف حالة الظروف اللي طلعت ايش هي. خلينا نحاول نكتبها هون بالرموز مجنوني هذا شو على ألف باء يلا كلية موجبة صورة موجبة كلية شو تطلع كل ألف باء مع مين؟ مع كل باجي. الصورة الثانية إذن هاي الأربع ظروف بدنا ندرس كل حالة من الحالات ونشوف إذا غيرنا الشرط فيها هل بنضبط الاستلزام ولا لا. يعني هم قالوا إيجاب الصغرى حتى ينتج الشكل الأول إيجاب الصغرى. طب هاي ألف وباء ناخذ الضرب الأول كل ألف باء خلينا نحاول نغير في الشكل هذا اللي هو قاله كلية الكبرى له شرط الوقاع. خلينا نجيب صورة الكلية هنا عملناها هاي، هاي ألف وباء وهي جيم. إذا ثبت أن كل ألف هي باء وثبت أن كل باء هي جيم فيثبت أن كل ألف هو جيم، صح؟ لاحظوا بدنا نخل بشرط إكس بتساوي أول شيء إيجاب الصغرى مثلا، إيجاب الصغرى، الصغرى بدنا نخل بشرط الإيجاب فيها، يعني بدنا نقول ليس كل أو لا شيء بنخل بشرط الإيجاب، شرط الإيجاب يخل به عن طريق سالبة الإيجاب سالبة كلية أو سالبة كلية، لأنه لو خلصنا الإيجاب حتى نعمل سالبة كلية أو سالبة كلية. خلينا هنا عشان نتكلم عن الكلية نتكلم عن السالبة المثلية، عن السالبة الكلية عشان صرنا راسمين الرسمة على كل بلاش هذه فهمناها. طيب هنشوف حالات الإخلال بشرط الإيجاد الصورة. حالة بتقول لا شيء من ألف باء، كيف هاي لا شيء من ألف باء؟ هاي ألف وهي باء ولا لهم علاقة بالواحد، لا شيء من ألف باء وكل باء جيم، وكل باء جيم. كيف كل باء جيم ممكن نعبر عنها؟ احضر انت شو بتقول؟ هيك؟ هاي جيم. في صورة ثانية؟ انه يكون ألف هيك وباء هيك، مين بيمدلك لنا قاعد؟ وجيم أو باء هي نفسها. صورة ثالثة انه تكون ألف وهي باء تساوي جيم، صح؟ في صور أخرى؟ في صور ثانية؟